بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين وجميع المسلمين. معلقة الثامنة، معلقة الأعشى أبي بصير واسمه ميمون بن قيس، وينتهي نسبه إلى عدنان، فهو يلتقي مع الرسول في هؤلاء الجدود عدنان، ينتهي نسبه إلى عدنان. نعم. في أي زمن كان؟ هذا في الجاهلية. لم يجر في الإسلام. لا لا لا، هذا في الجاهلية. نعم. الأعشى لقب. لقب لقب لقب، فاللقب من الأعلام كما هو معروف، واسما أتى وكنية واللقب، فيريد له لقب وله اسم وذكر اسمه، فأما الأعشى فهو لقبه. نعم. أصل مادته ومعناه عشية، يقال عشية، له معاني. عشية، عشية فلان، أي لم يبصر، يطلق على من لا يبصر في ليل ولا نهار لعلة ببصري مثلا، هذه معاني عشاء، والأنثى عشواء، عشاء والأنثى عشواء. نعم. الشيخ لا يكون وصفا للذي لا يبصر في الليل فقط؟ لا، في الليل والنهار. بعض أهل اللغة يقول دي إيش في الليل فقط، لكن يستعمل في ما في من لا يبصر في النهار أيضا. نعم. يكون مرادفا للأعمى. نعم. وزنا ومعنى. على هذا. نعم. نعم. قال: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ قوله ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل، ودع هريرة. قول ودع هذا أمر من ودع، من ودع المسافر الناس، أي خلفهم وراءه عند الفراق. هذا معنى اللفظ. عند الفراق يودع، والتوديع يكون بكلام وما أشبه ذلك، ثم يفترقون. هذا هو الوداع، فهو أي الوداع أو التوديع يشتمل على قول وعمل، لا بد من هذا، لا بد من قوله ثم العمل الذي هو الفراق. هذا معنى ودع. فيقول ودع هريرة، ويخاطب صاحبا له هكذا، يقول ودع هريرة، وهريرة اسم امرأة، اسم امرأة. نعم. لا يكون من باب التجريد أنه يخاطب نفسه؟ إذا نعم يصبر، ويصبر أن يكون يخاطب رجلا آخر حقيقة، فإذا لم يكن حقيقة فيأتي التجريد في هذا. نعم. قال: ودع هريرة إن الركب مرتحل. ودع هريرة أي ودع هذه المرأة التي اسمها هريرة إن الركب مرتحل. ولماذا التوديع؟ لماذا طلب التوديع؟ علل ذلك بقوله إن الركب مرتحل، وإن تأتي أو هذه الكلمة تأتي للتعليل كثيرا. التعليل لا سيما في الكتاب والسنة، التعليل عموما هو يأتي للتعليل، فهنا تفيد هذه اللفظ التعليل. لماذا قال ودع هريرة؟ قال إن الركب مرتحل. إن الركب، الركب هذا معناه ركبان الإبل، ركبان الإبل. والركب اسم جمع، اسم جمع، وقيل جمع، وكون اسم جمع هذا هو الأظهر، اسم جمع، اسم جمع، وقد يقال هو جمع على خلاف بين العلماء. فإذا كان اسم جمع فالأصل في اسم الجمع اللا مفرد له من لفظه، وأما إذا كان جمعا فله مفرد من لفظه، وبالنظر إلى ركبة قد تجد له مفردا من لفظه وهو راكب. كصحب صاحب. فعلى كل حال لما كان هذا الجمع ليس على الأوزان القياسية للمفرد لمفرده قالوا إنه اسم جمع. على هذا كان هذا المفرد لا يجمع جمعا قياسيا، فقالوا هو اسم جمع على هذا. وإذا قلت هو جمع فهذا وجهه أن له مفردا من لفظه هو فاعل، هو راكب مثلا، هو راكب كصحب مفرده إيش؟ صاحب. ومثل هذا الجمع إذا قلت بأنه جمع قد يجمع عدة جموع، يجمع عدة جموع. فمثلا الركب الآن جمع على ركبان، جمع على ركبان، وكذلك الصحب جمع على صحبان، وجمع على صحابة، وجمع على صحاب، وجمع على صحبة ولا أصحاب، جمع الأصحاب. تبلغ جموع راكب ستة، كما تقدمت الإشارة إلى هذا في قول قائل قد جمع الصاحب أهل اللغة بوزن شبان ووزن فرهة والركب والجياع والأشهاد، كذا الصحابة بفتح الصاد، لكن ذا الأخير عند أهلي ذا الفن كان مصدرا في الأصل. أي الصحابة في الأصل كان مصدرا فأطلق على الذات، وإذا أطلق المصدر الذات فإنهم يلتزمون صيغته الإفرادية ولا يجمعون، كما إذا نعتوا بالمصدر، قد ينعتون بالمصدر فيكون لفظ المصدر على صيغة المصدرية التي تدل الوحدة ولو كان المنعوت مثنى أو جمعا، وأحرى إذا كان المنعوت مفردا كما قال ابن مالك رحمه الله رحمة واسعة. ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير. فإذا كان راكب أو صاحب هذا شأنه، اختلفوا فيه في جمعهما هل هو جمع أو اسم جمع. فلكون أو لورود صيغ أخرى جمعية ليس على القياس اختلفوا فيه، اختلفوا في كون ركب أو صحب اسم جمع أو جمع. إذن فالركب هنا في قول الأعشاء هذا نقول اسم جمع أو اسم جمع أو جمع، فيقول إن الركب، والركب الذين يركبون الإبل أو ما أشبه ذلك من هذه المركوبات في ذلك الزمان وهم مسافرون، وهم مسافرون فتقول ركب. أو إذا كانوا ماشيين ورأيتهم على ركبانهم فتقولها ركب، تقول هؤلاء ركب لأنهم على ركبان. إذن فهذا هو الركب، إن الركب مرتحل أي منتقل. الارتحال هنا انتقال للسفر. فماذا ترحل؟ سافر وذهب، هكذا رحل ضد سكن. إذن فهو فمرتحل هنا أي منتقل، منتقل رأيت. وهكذا المادة وتصاريف المادة تدل على هذا. الرحلة مثلا انتقال، نوع خاص من الانتقال يقال رحل يرحل. رحلة مثلا أي انتقل مسافرا، وهكذا المادة تقول ترحل أي ذهب، كما قال المتنبي إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم. هذا كان حكيما، فالراحلون هم أي الذاهبون المسافرون هم اللي ذهبوا لست. إذن فهكذا تصاريف المادة. إن الركب مرتحل أي منتقل المسافر. ثم قال وهل تطيق وداعا أيها الرجل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل، هذا استفهام يفيد نفيا أي لا تطيق وداعا. وما هو الوداع؟ وقول هل تطيق، تطيق معناه تستطيع، هل تقدر وتتحمل، ها تتحمل الوداع، وهل تطيق وداعا، هل تستطيع أن تفعل الوداع. والوداع اسم مصدر ودع، ها ودعه وداعا كما تقول سلم عليه سلاما، والتسليم هو المصدر القياسي، والسلام اسم مصدر عند الصرفيين. فهكذا تقول ودع توديعا، والوداع فالتوديع المصدر، المصدر القياسي، والوداع اسم مصدر. وما هو الوداع؟ الوداع هو ما تقدمت الإشارة إليه، أي هل تطيق أن تمشي أو تخرج مع المسافر المحبوب ثم تودعه لتفارقه؟ لما في هذا من المشقة على النفس الإنساني إذا كان هذا الذي يودعه محبوبه. هذا الذي على الطبيعة هكذا. وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ ولذلك الوداع أو التوديع يكون بعد التشييع، إذا حصل في التشييع، والتشييع أن تخرج وتمشي مع المسافر إلى المحطة، وبعد المحطة تقفون ويدخل بالسيارة وترجع، تسلي بعد ترجع، تقول ودعت. فهذا الوداع فيه ما فيه على كل حال. ولذلك قال وهل تطيق وداعا أيها الرجل، مما قد ينزل بك أو يصيبك من الرأفة والحنان إلى هذا المفارق، إلى هذا المفارق المحبوب أو الحبيب. فلذلك قال وهل تطيق وداعا أيها الرجل. ولذلك يقول بعض المتأخرين من أهل العلم والأدب، ولعله كان فقيها أيضا مشاركا، يقول صدني عن حلاوة التشييع اتقائي مرارة التوديع، لم يقم أنس ذا بوحشة هذا فرأيت الصواب ترك الجميع. لا يخرج إلى المحطة، يبقى في البيت، لأنه يودع في البيت. قال أحسن أن أخرج معي المحطة فأبكي هنالك، لا، فرأيت الصواب ترك الجميع. ففرق بين التشييع والتوديع، فهذا هو الأصل في معنى الكلمتين في كلام العرب. يشيعه، ألا ترون إلى تشييع الجنازة، يمشي كذا معه، وإذا وصل إلى القبر كأنه هناك الوداع التوديع، كأنه هكذا. إذا فالتشييع يتقدم التوديع. ولذا يقول الأعشى وهل تطيق أو فهل تطيق وداعا أيها الرجل. نعم. شيخ حسن الله إليكم، هريرة عالم مرتجل أو منقول؟ الظاهر أنه منقول، الظاهر منقول، لأنه تصغير هرة مثلا، تصغير هرة، فإذا كان تصغير الهرة فالهرة لو قلنا هرة فهذا يكون منقولا، لكن هريرة بالتصغير فقد يكون مرتجلا بهذه الصيغة، يشبه سعاد. عندك السعاد مادة السين والعين موجود فيه، السعادة، السعود، مسعود، ما أشبه ذلك موجود، إلا أن هذه الزينة فعال لم يسبق أن سمع في لغة العرب إلا عندما صار علما، ومصر يقال مرتجل لم يستبق له استعمال قبل العالمية. فيظهر والله أعلم أن هريرة بصيغة التصغير، بصيغة التصغير إذا كان علما فقد يكون مرتجلا، لكن لو كان بصيغة التكبير لكان منقولا. نعم شيخي. قال إن الركب مرتحل. قال التبريزي لا يستعمل إلا للإبل. لا يستعمل إيش؟ الركب إلا للإبل. ثم قال الخضر حسين قال هذا قول كثير من علماء اللغة. نعم هو قد يستعمل لغير الإبل. نعم هو انظر هنا إن الركب مرتحل، لكن على أنهم راكبون الإبل أو كذا يستعمل للراكبين على غير الإبل. نعم منه قوله تعالى والركب أسفل منه يشمل غير الإبل. ليس إيش؟ يشمل غير الإبل. نعم نعم ليس فيه الإبل في هذه الآية، إذن فدل على أنه يستعمل الركب لغير ركاب الإبل. نعم. قال غراء فرعاء مصقول عوارضها تمشي الهوينا كما يمشي الوجل وحيل. غراء غراء أي هي غراء، إذا رفعت غراء. هريرة هذه يصفها يقول غراء أي هي غراء، وغراء أي بيضاء مذكره مغرد مذكر غراء أغر، والأغر الأبيض من كل شيء. هكذا قلت الأغر يدل على هذا، وأصله من الغرة. الغرة هذا اسم الاسم اسم المصدر، لكن المقصود بغراء هنا بيضاء. غراء نعم غراء فرعاء. فرعاء صفة ثانية. يقول هي فرعاء أي ذات شعر طويل، ولا يقال فرعاء إلا إذا كان شعرها طويلا طولا ليس بالمعتاد الكثير، لأن هذه شعور للنساء يختلفنا، فقد يكون شعر هذه طويلة لكن إلى حد، ويكون شعرها تلك أطول إلى أسفل أكثر شيء إلى أسفل، هذا يقال له فرعاء. لا يقال لكل امرأة إنها فرعاء، لا يقال لها فرعاء إلا إذا طال شعرها. أسيس مثله. ها؟ أسيس مثله. لا لا لا ليس أسيس، أسيس غير أسيس متدار. لا يقال أيوه لا يقال لا يفهم منه الطول، إنما يفهم منه الكثرة التجمع مع التجمع. رأيت هذا أسيس. إذن ففرعاء إذن فيقال فرع للشعر الطويل، هذه معاني فرع. آه. فرع يزين المتن. أيوه وفرع يزين المتن. فرع يزين المتن، أي شو قال يزين المتن. فلما كان طويلا طولا غير معتاد يزين المتن الظهر وإلى أسفل من الظهر. إذن فالفرع هو الشعر الطويل كما تقدم لكم في قول أبي بشير كنت الكبير تحت الليل الفرع منها قمر فوق غصن فوق شقف منكثف بابلي السحر في أجفانها بابلي الراح منها في الشنب. إذن فالفرع الشعر الطويل للمرأة، فإذا وصفت المرأة تقول هي فرعاء، ففرعاء يكون وصفا. لكن ما سمع المذكر أو ما استعمل المذكر لا يقال للرجل أفرع، ما استعمله هذا يعني القياس لا يأباه. القياس لا يأباه، وقد يوجد في الرجال من يكون شعر طويلة لو إلى أسفل. أيوة لا ما في لا زينة فيها لها. نعم فقول فرعائك في طويلة الشعر مسقول عوارضها. مسقول عوارضها مسقول أي ملمع عوارضها. العوارض جمع عارض، والعارض السن الذي يكون في عرض الفم. هذه العارضة أو العارض. وإنما يقول مسقول عوارضها هذه طريقة للعرب في وصف الأسنان بالبياض واللمعان. فإذا قالوا مسقون عوارضها لا تكون ملمعة إلا إذا كانت بيضاء، ها لا صفراء ولا سوداء، فلذلك يقول ملمع مسقول. والصقل هو إزالة ما على الشيء مما يخفي وجهه الصحيح من وسخ أو ما أشبه ذلك، فيقولون صقله. وإذا صقل الشيء يكون لامعا براقا أملس، فلذلك قال مصقول عوارضها أي ملمع عوارضها. والعوارض جمع عارض، جمع عارض وهي أسنان تكون في عرض الفم. ومن هذا أيضا قول الصحابي الجليل كعب الزهير رضي الله عنه وأرضاه في قصيدته طنانة، تعرفونها؟ تعرفون قصيدة كعب المشهورة من السعاد؟ فيقول تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنها منهل بالراح معلول. تجلو عوارض أي تظهر عوارض، ها مصقول. تجلو عوارض، ها تجلو عوارض، هذه العوارض بيضاء، القصد أنها بيضاء. فقال عوارض ذي ظلم، ذي ظلم، ذي بريق أو ذي ماء للأسنان، ولا تكون ولا يكون هذا الماء للأسنان فيقال له بريء، فيقال له ظلم إلا إذا كانت الأسنان مصقولة، فترى لمعانا هي كالشنب، أو هو كالشنب، أو الشنب يعني بريق الأسنان مثل الشنب الشفاه، الشنب معانيه بريق الأسنان ولمعانها، أو ماء يكون للسن إذا كانت السن أو إذا كانت السن بيضاء. يعني فالصقل هو فالصقل التلميع، فالملمع فالمسقول الملمع. نعم. قال مسقول عوارضها تمشي الهوينة كما يمشي الوجل وحلو. تمشي الهوينة صفة أخرى، وإن أشيد أعربها أعرب هذه الجملة حالا، لكن الصفة لا، صفة صفة نعت، إعراب نعت جيد، ويصل أن يكون حالا، لأنه تقدم قبله قبل تمشي صفات لهذه المرأة. تمشي، تمشي الهوينة أي تسير الهوينة، الهوينة معناه التؤدة والرفق، التؤدة والرفق. لكن اشتقاق الهوينة أنه تصغير الهونة، والهونة مذكره الأهون، والأهون السهل اللين لا شدة فيه ولا خشونة، هذا الأهون المقصود به هنا هذا. فالهوينة معناه الرفق والتؤدة، أو التؤدة والرفق. تمشي الهوينة، يعني فالهوينة منصوب أو منصوب على أنه مفعول مطلق مبين للنوع عامله، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. تمشي الهوينة، تمشي الهوينة كما يمشي الوجل وحيل، يمشي الوجل وحيل أي مثل مشي الوجي. والوجي هو الماشي الذي في رجل وقع في رجله وجع إن كان إنسانا، أو الماشي الذي وقع في حافره وجع إن كان حيوانا، فيوصف كل من الحيوان والإنسان بأنه وجن، وجيا يوجى وجن فهو وجن قياسا، أصل وجي. فالوجي الذي في رجله إذا كان إنسان في الذي في رجله ألم يشد في المشي أو ما أشبه ذلك، لكن هذا عندهم لابد أن يكون بسبب المشي، ليس ألم آخر كذا لم يتسبب من المشي. المعروف في كلام العرب أنه يكون من سبب المشي، فيقال وجه، وجه فلان هذا الوجه. وقوله وحل، الوحل وصف أيضا، يقال وحل الرجل يوحل وحلا إذا وقع في طين، في طين. الطين هذا لابد يكون مبلولا، ها، إذا وقع في طين يقال وقع في الوحل. فالوحل الطين، ولذلك يقول العلماء الوحل الطين الذي ترتطم فيه الدواب، أي تقع فيه إذا نزل المطر وغير ذلك وأصاب ترابا فيتحصل الطين، فإذا دخل أو وطعت أرجل هذه الحيوانات هذا الطين يقال هذا الطين يصير وحلا، فيقال وحلت، وحلت هذه الدواب. فهذا معنى الوحل، وهو وصف، وصف مشتق. نعم. جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم. هنا في حرف الحاء. نعم. حاء. ها؟ ضبط الحاء. إيش؟ من الوحل، حاء والوحل. وحل أو وحل. في هذا لو هنا وحل كما يمشي الوجه الوحل، هذا هذا المصدر وحل، وحل يوحل وحلا، لأنه لازم فاعله هو لازم، فقياس مصدره فعل. كفرها يفره فرحا، وما أشبه ذلك. هذا المصدر القياسي. اسم العين الوحل. ها؟ اسم العين الوحل يعني. الوحل نعم. اسم العين، اسم الذات، الشيء، الطين هذا الشيء قلت الوحل. أما الوحل فلوصف. نعم. جزاكم الله خير. هذا كلهم عدول أم كلهم عدل؟ صحابة. لا، هو القياس عدل. لو قلت عدول لا، بس لا، لأن الأصل أنه يفرد. العدل هو الأصل. الصحابة كلهم عدل، هذا الأصل في العربية. لكن إذا قلت كلهم عدول لا مانع، نظرا لأنك احتجت إلى الجمع، إلى جمع المصدر لتقدم الجمع قبله وهو كلهم، فهذا يجعلك تقول عدول. وإذا لو قلت كلهم عدول لا بس. نعم. جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم.